حقا تملا أذنا إذا انقطع الأمل، وملجأنا إذا ضاقت الحيل، ومفزعنا إذا انقطعت السبل. يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من لا يرجى إلا فضاله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبا، يا راحم العباد، يا راحم العباد، يا مجيب الدعوات، يا مقيل العثرات، يا غافر الزلات، يا ماحي السيئات، يا من لا من جاء منه إلا إليه، ولا مفر منه إلا إليه. ارحم في هذه الدنيا غربتنا، وارحم عند الموت كربتنا، وارحم في القبر وحدتنا، وارحم في اللحد وحشتنا، وارحم ذل موقفنا للحساب بين يديك، وارحم ذل وقوفنا للحساب بين يديك. نرجوك يا الله، نرجوك يا الله أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم قرب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.